الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاشر المستمعين. ومن أسماء الله الحسنى القوي المتين، وقد جاء مقترنين في قوله تبارك وتعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولم يرد اسمه تبارك وتعالى المتين إلا في هذا الموضع، وأما اسمه القوي فقد تكرر وروده في عدة مواضع من كتاب الله عز وجل، منها قول الله تعالى: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز، وقوله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز، وقوله: إن ربك هو القوي العزيز. ومعنى المتين أي شديد القوة، ومعنى القوي أي الذي لا يعجزه شيء ولا يغلبه غالب ولا يرد قضاءه راد، ينفذ أمره ويمضي قضاءه في خلقه، يعز من يشاء ويذل من يشاء، ينصر من يشاء ويخذل من يشاء. فالقوة لله جميعا، لا منصور إلا من نصره، ولا عزيز إلا من أعزه، وكذلك المخذول من خذله الله، والذليل من أذله. قال الله تعالى: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. وهي حقيقة سوف يدركها المشركون يوم القيامة، يوم يرون عذاب الله بأبصارهم، فيعلمون حينئذ علما جازما أن القوة لله جميعا. وقد عميت أبصارهم في الدنيا عن رؤية شواهد قوته ودلائل قدرته، فاتخذوا الأنداد وعبدوا الأوثان، وتعلقت قلوبهم بما لا يعطي ولا يمنع ولا يخفض ولا يرفع، ولا يملك لنفسه نفعا ولا دفعا فضلا عن أن يملك شيئا من ذلك لغيره. معاشر المستمعين، وإن من شواهد قوته سبحانه وتعالى نصره لأنبيائه وتأييده لأوليائه، وفي قصص الأنبياء في القرآن خير شاهد على هذا. قال الله تعالى: فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وقال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وقال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وقال تعالى: وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. ومن شواهد قوته سبحانه وتعالى إهلاكه للظالمين، وانتقامه من المجرمين، وإحلاله بهم أنواع العقوبات والصنوف المثلات. قال الله تعالى: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. وقال تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق، ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب. ومن شواهد قوته سبحانه قيام السماء والأرض بأمره وحفظه لهما ولما فيهما بقدرته، فلا يعجزه شيء. قال الله تعالى: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقال تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. ومن شواهد قوته سبحانه أن الرزق بيده، يؤتيه من يشاء. قال الله تعالى: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. وقال تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولا حول للعبد في جلب نفع أو دفع ضر ولا قوة إلا بالله عز وجل. قال الله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ومن شواهد قوته أنه لا مفر إلا إليه، ولا منجأ للعبد ولا منجى منه إلا إليه. قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وقال تعالى: وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. وقال تعالى: ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. وقال تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ومن شواهد قوته سبحانه أنه الفعال لما يريد، لا يقع شيء في هذا العالم من حركة أو سكون أو خفض أو رفع أو عز أو ذل أو عطاء أو منع إلا بإذنه، يفعل ما يشاء ولا يمانع ولا يغالب، بل قهر كل شيء ودان له كل شيء، كما قال تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى: يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. هذا وإن إيمان العبد بهذا الاسم يثمر فيه انكسارا بين يدي الله وخضوعا لجنابه وخوفا منه سبحانه ولجوءا إليه وحده وحسن توكل عليه واستسلاما لعظمته وتفويض الأمور كلها إليه والتبرؤ من الحول والقوة إلا به. ولهذا معاشر المستمعين، كانت كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله جليلة الشأن كبيرة القدر عظيمة الأثر. قال صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها من كنز تحت العرش. متفق عليه. وروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها من كنز من كنوز العرش. وهي كلمة إسلام واستسلام وتفويض والتجاء وتبرؤ من الحول والقوة إلا بالله. وأن العبد لا يملك من أمره شيئا وليس له حيلة في دفع شر ولا قوة في جلب خير إلا بإذن الله. ولا تحول للعبد من معصية إلى طاعة، ولا من مرض إلى صحة، ولا من وهن إلى قوة، ولا من نقص إلى كمال وزيادة إلا بالله. ولا قوة للعبد على القيام بأي شأن من شؤونه إلا بالله. ومن قال هذه الكلمة محققا ما دلت عليه من التوكل والتفويض وحسن الالتجاء هدي ووقي وكفي، وكان من أقوى الناس قلبا وأحسنهم حالا ومآلا. وفي الأثر: من سره أن يكون من أقوى الناس فليتوكل على الله، ومن سره أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يده. وبهذا نصل إلى تمام هذه الحلقة، وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.